بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 50 من مجالس شرح شيخنا لكتاب الشمائل المحمدية للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة 24 من شهر ذي القعدة لعام 36 و400 من المسجد النبوي الشريف. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: باب ما جاء في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. نعم، ترجم الإمام الترمذي رحمه الله بقوله: باب ما جاء في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. والرؤية المنامية هي ما يراه النائم في حال نومه، وهي غير الرؤية البصرية، وهو ما يراه ببصره، وغير الرؤية القلبية التي هي العلم بالشيء حتى كأنه يراه. فالرؤية على ثلاثة أقسام: رؤية قلبية، ورؤية بصرية، ورؤية منامية. الرؤية القلبية تقوم على العلم، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال ابن عمر لمن خطب منه ابنته وهو في الطواف: تحدثني في هذا الأمر ونحن نتراء الله. وهذه هي الرؤية القلبية التي مرجعها إلى العلم بالشيء. ورؤية الله عز وجل بالقلب مرجعها إلى العلم بالله تبارك وتعالى. والرؤية البصرية هو ما يشاهده الإنسان بعينه، ما يشاهده الإنسان بعينه ويراه في اليقظة. والرؤية المنامية هو ما يراه النائم في حال نومه. والرؤية المنامية قد تكون حق وهي من الله، وقد تكون من الأحلام من الشيطان يحزن بها المؤمن. المصنف في هذه الترجمة ختم كتابه بهذه الترجمة: باب ما جاء في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا تدرج منهجي يدل على فقه المصنف. يلاحظ أن الأبواب الأخيرة، أولا بدأ المصنف كتابه بذكر شمائل النبي صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بخلقته، ثم شرع في التفصيل فيما يتعلق بأخلاقه، ثم في الأبواب الأخيرة ذكر ما جاء في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في وصف آخر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته. ثم ترجم بباب ما جاء في ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بعد موته عليه الصلاة والسلام. ثم ترجم لباب ما جاء في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لم يبق من العلم به ومعرفة صفاته عن طريق الرؤية إلا الرؤية المنامية. فكل ما تقدم في الكتاب هو وصف من رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعينه فوصفه. ثم ذكر هنا ما يحصل لمن يراه بعد موته وأن هذه الرؤيا حق وهي من أنواع العلم به أيضا. فيكون هذا الكتاب كأنه على قسمين من حيث المنهجية فيما يتعلق برؤية النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة وهو وصف من وصفه في تفاصيل هذا الكتاب. ثم لم يبق من هذه الرؤية إلا الرؤية المنامية وذكر فيها الأدلة وقول النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني، وهذا دليل على أن رؤيته بعد موته في المنام أنها حق لكن بشروط سنبينها في أثناء الشرح. وختم المصنف هذا الكتاب بهذا الباب الذي هو في الرؤى المنامية للنبي صلى الله عليه وسلم وهو من نوع أيضا العلم بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن الشيطان لا يتمثل به. ذكر جملة من الأحاديث منها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رآني في المنام فقد رآني، من رآني في المنام فقد رآني، من رآني في المنام. هذه الجملة واضحة وهي الرؤية المنامية وهو أن يرى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، لكن اختلف العلماء في معنى قوله فقد رآني. ما معنى فقد رآني؟ هذه الجملة محتملة لعدة وجوه. الوجه الأول قيل أن المخاطب بها هم من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ممن لم يره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني، يعني في اليقظة، أي سيراني في اليقظة. فتكون يكون هذا الحديث كأنه بشارة أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام من المؤمنين قبل أن يهاجر إليه وقبل أن يره قال فقد رآني، بمعنى فسيراني يقظة. هذا وجه من الوجوه التي ذكرها العلماء في معنى هذا الحديث. والوجه الآخر أن هذا مخاطب به الأمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، قال من رآني في المنام فقد رآني، يعني فقد رآني على صفتي الصحيحة وعلى الهيئة الصحيحة. ويفسر هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان لا يتمثل بي، فإن الشيطان لا يتمثل بي، هذه عصمة للنبي صلى الله عليه وسلم، عصم الله هذا النبي أن يتمثل به الشيطان، لأنه لو تمثل به لأضل الناس. فيتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم فيخبر على لسانه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان لا يستطيع أن يتمثل بصفة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية. وهذا المعنى هو الصحيح وهو الذي يدل عليه السياق في قوله فقد رآني، من رآني في المنام فقد رآني، يعني رؤية على صفتي الحقيقية. وأما من قال فقد رآني بمعنى فسوف يراني فهذا يختلف عن المعنى المقصود الذي ذكر في معناها، لأنه لو أراد الرؤية المستقبلية من رآني في المنام من أهل زماني فسوف يراني، يقول فيكون اللفظ فسوف يراني، لكن هذا المعنى عام سواء كان في عصره ممن لم يره ببصره فرآه في المنام قال فقد رآني رؤية منامية، لكنها صحيحة لا يتمثل الشيطان بالنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى التنبيه على أنه أيضا ليس كل من رأى في المنام رجلا وقال إنه النبي صلى الله عليه وسلم يكون هذا معنى الحديث، وأنه لا يأتي الشيطان ويقول أنه رسول الله، هذا قد يقع، ولهذا الشيطان قد يدعي الربوبية كما ذكر شيخ الإسلام في قصة عبد القادر الجيلاني أنه جاءه الشيطان في المنام وقال له أنا ربك وقد أحللت لك ما حرمت على غيرك، فقال الشيخ عبد القادر اخس إنما أنت شيطان، فقال نجوت مني بفقهك في دينك وقد أضللت بهذه الحيلة أكثر من 70 عابدا. هذا دليل أن الشيطان يدعي الربوبية ويدعي أنه النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن باب أولى أنه لا يتمثل برب العالمين، فإن الله لا يشبهه شيء ولا يستطيع أن يتشبه به أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم عصمه الشيطان أن يتمثل بصورة كصورته وبهيئة كهيئته، وعلى هذا فيكون معنى من رآني في المنام على صفتي الحقيقية، ليس مجرد أن يأتي من يأتي في المنام ويقول أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل المقصود أن يكون على صفته، من رآني في المنام على صفتي الحقيقية فقد رآني، يعني رؤيا منامية صحيحة لا يتمثل الشيطان بي. ولهذا كان بعض العلماء والمعبرين إذا جاء من يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول صفه لي كما سيأتي، فإذا وصفه الرائي على صفته عليه الصلاة والسلام يقال نعم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وإذا رآه على صورة تخالف ما هو عليه يقال هذه رؤيا ليست صحيحة بل هي من الشيطان. فقوله من رآني في المنام بمعنى على صفتي وهيئتي، فقد رآني رؤيا منامية صحيحة وهي حق، فيكون هذا فيه بشارة لهذه الأمة أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم على صفته الحقيقية فقد رآه رؤيا منامية صحيحة كما هو عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتصور أو قال لا يتشبه بي. ثم ذكر المصنف هذا الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتصور أو قال لا يتشبه بي. تقدم بيان معنى الجملة الأولى من رآني في المنام فقد رآني، وفي هذا الحديث زيادة معنى في قوله فإن الشيطان لا يتصور، لا يتصور أو لا يتشبه بي، يعني لا يأتي في صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يأتي في صورة شبيهة بصورة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من عصمة الله لنبيه، الشيطان لا يتمثل به. ومن عصمة الله لهذه الأمة أن الشيطان لا يضلها بهذه الحيلة، فيأتي في المنام يقول أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، افعلوا كذا واتركوا كذا. التشريع يؤخذ من الكتاب والسنة، وأما الرؤى والمنامات فلا يبنى عليها شيء. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عصمه الله أن يأتي الشيطان بصورته أو بصورة شبيهة لصورته وهيئته التي هو عليها. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خلف بن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني. قال أبو عيسى وأبو مالك هذا هو سعد بن طارق بن أشيم، وطارق بن أشيم هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. قال أبو عيسى وسمعت علي بن حجر يقول قال خلف بن خليفة رأيت عمرو بن حريث صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام صغير. ثم ذكر هذا الحديث من حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني. تقدم بيان معنى هذه الجملة، وهذا تقرير لهذا الأمر العظيم من أكثر من وجه برواية الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رآني في المنام فقد رآني. وذكر المصنف قال رحمه الله أبو مالك هذا هو سعد بن طارق بن أشيم، وطارق بن أشيم هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث ليبين ثبوت صحبة هذا الصحابي وأنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال وسمعت علي بن حجر يقول قال خلف بن خليفة رأيت عمرو بن حريث صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام صغير. هذا ذكره المصنف لبيان إثبات أن خلف بن خليفة تابعي وأدرك الصحابة، لأن كل من رأى الصحابي فهو تابعي، وكل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فهو صحابي. أحسن الله إليكم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عاصم بن كليب قال حدثني أبي أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثلني. قال أبي فحدثت به ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقلت قد رأيته، فذكرت الحسن بن علي فقلت شبهته به، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه إنه كان يشبهه. ثم ذكر هذا الحديث من حديث عاصم بن كليب قال حدثني أبي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثلني، لا يتمثلني يعني لا يستطيع أن يتمثل صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مؤكد للمعنى السابق في قوله لا يتصور بي لا يتشبه بي، في قوله لا يتمثلني يعني لا يأتي بصورة يتمثل فيها أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قال أبي فحدثت به ابن عباس رضي الله عنهما وقلت قد رأيته، قد رأيته يعني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال فذكرت الحسن بن علي يعني ذكرت أنه يشبه الحسن بن علي رضي الله عنهما، فقد شبهته به يعني أنه يشبه الحسن بن علي رضي الله عنهما. فقال ابن عباس إنه كان يشبهه، فدل على أن هذه الرؤيا رؤيا صحيحة، وأن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة تشبه صورته الحقيقية فهذا دليل على أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا منامية. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي ومحمد بن جعفر قال حدثنا عوف بن أبي جميلة عن يزيد الفارسي وكان يكتب المصاحف قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام زمن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فقلت لابن عباس رضي الله عنه إنه إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي، فمن رآني في النوم فقد رآني، هل تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته في النوم؟ قال نعم أنعت لك رجلا بين الرجلين جسمه ولحمه أسمر إلى البياض أكحل العينين حسن الضحك جميل دوائر الوجه قد ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذه قد ملأت نحره. قال عوف ولا أدري ما كان مع هذا النعت. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا. قال أبو عيسى ويزيد الفارسي هو يزيد بن هرمز وهو أقدم من يزيد الرقاشي، وروى يزيد الفارسي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أحاديث، ويزيد الرقاشي لم يدرك ابن عباس رضي الله عنه، وهو يزيد بن أبان الرقاشي وهو يروي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، ويزيد الفارسي ويزيد الرقاشي كلاهما من أهل البصرة، وعوف بن أبي جميلة هو عوف الأعرابي. ثم ذكر أيضا هذا الحديث من حديث عوف بن أبي جميلة عن يزيد الفارسي قال وكان يكتب المصاحف، يعني يزيد الفارسي كان يكتب المصاحف أي يعمل على خط المصاحف وعلى كتابتها. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام زمن ابن عباس يعني في حياة ابن عباس في وقت ابن عباس، فقلت لابن عباس إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم، إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم. فقال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي، وهذا تقرير لما تقدم في الأحاديث، قال إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي، فمن رآني في النوم فقد رآني، فهل تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته في النوم؟ هذا مسلك المعبرين الحاذقين، كل من جاء يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقال له صف هذا الرجل الذي رأيته، فإذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم يقال نعم رأيته، وإن وصف رجلا آخر كأن يأتي في صورة قبيحة أو في صورة مبالغ في الطول أن يرى رجلا طويلا مفرطا في الطول أو مفرطا في القصر أو مفرطا في صفة من الصفات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها متوسطة، دليل على أنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. قال نعم، لما قال له هل تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته في النوم، قال نعم أنعت لك رجلا بين الرجلين جسمه ولحمه. رجلا بين الرجلين يعني متوسط بين رجلين، والمقصود بذلك التوسط في كل شيء، في الجسم واللحم، بين الطول والقصر وبين امتلاء البدن والنحالة في الجسم، فهو متوسط في كل شيء. وهذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في الأحاديث، أسمر إلى البياض، أسمر إلى البياض، وهذه صفة صحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى أسمر ما جاء في بعض الأحاديث أنه آدم، والآدم هو الذي يميل إلى شيء من السمرة الخفيفة، وليس هو بالأبهق الأبيض شديد البياض ولا بالأسمر، وإنما متوسط بين رجلين يميل إلى البياض وإلى الحمرة. فهذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم، أكحل العينين كأن في عينيه كحل وهو لم يكتحل، يعني أن في عينيه ما يشبه الكحل الذي يضعه الناس. حسن الضحك، يعني إذا تبسم أو ضحك يظهر حسن النبي صلى الله عليه وسلم في ضحكه فوق ما هو عليه من الحسن. حسن الضحك يعني إذا تبسم أو ضحك. جميل دوائر الوجه، وهذا كما جاء في وجهه أنه مدور حسن التدوير، يعني ليس بالتدوير الذي أشبه ما يكون بالأشياء المصنوعة مبالغ في تدويرها، وإنما في وجهه تدوير يزيده جمالا وبهاء، فليس وجهه بالطويل ولا بالنحيل، وإنما أشبه ما يكون بالتدوير من غير الاستدارة الكاملة المبالغ فيها. قد قال ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذه، إلى الإشارة إلى الأذنين، من هذه يعني أحد الأذنين إلى الأذن الآخر. قد ملأ نحره، يعني أن لحيته يعني تنتشر في وجهه ما بين أذنيه وتنحدر إلى النحر، هذا دليل على أنه كث اللحية كما جاء في الأحاديث، دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأخذ من لحيته شيئا. قال عوف ولا أدري ما كان مع هذا النعت، يعني هذا الذي رأيته في المنام ولا أدري ما وراءه أو مع هذا النعت. وهذه من الأمانة في النقل في الرؤية المنامية. فقال ابن عباس لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا، يعني فوق هذا النعت. هذا دليل على إقرار ابن عباس أن هذا الرجل قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعض الفوائد المتعلقة بتعريف ببعض الرواة. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قال الإمام عيسى رحمه الله تعالى حدثنا أبو داود سليمان بن سلم البلخي قال حدثنا النضر بن شميل قال قال عوف الأعرابي أنا أكبر من قتادة. نعم، هذا فيه بعض الفوائد المتعلقة بحال الرواة، وأن بعضهم يعني أكبر من بعض، كما قال عوف الأعرابي أنا أكبر من قتادة، وقتادة معروف أنه من كبار التابعين، وعوف هذا الذي تقدم في الرواية أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكبر منه سنا. نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن أخي بن شهاب الزهري عن عمه قال قال أبو سلمة قال أبو قتادة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني يعني في النوم فقد رأى الحق. ثم ذكر هذا الحديث من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني يعني في النوم، من رآني يعني في النوم كما تقدم في الروايات من رآني في المنام فقد رأى الحق، فقد رأى الحق يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أيضا فيها زيادة معنى، وأنه لو أمر بشيء في هذه الرؤيا يكون هذا من الحق، لأن هذه الرؤيا حق، والرؤى الحق لا يؤمر فيها من رأى هذه الرؤيا بالباطل، وإنما يحصل هذا من الرؤى الباطلة أو الأحلام التي من الشيطان. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام عيسى رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتخيل بي. قال ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. ثم ذكر هذا الحديث من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني، من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتخيل بي. معنى لا يتخيل بي يعني أنه لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يستطيع أن يتصور بصورته، وهذه الألفاظ كلها بمعنى واحد، لا يتصور بي، لا يتمثل بي، لا يتشبه بي، لا يتخيل بي، أي أنه لا يستطيع أن يأتي في صورة تشبه صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقال رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. رؤيا المؤمن يعني الرؤيا الصادقة، وذكر هذا في مناسبة رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من رآه رؤيا صادقة فإن هذا دليل على الإيمان. والرؤيا جزء من 46 جزء من النبوة، أي أن هذه الرؤيا لما كانت موافقة للحق هي جزء من النبوة، والرؤيا الصادقة وحي، كأنها هي ليست وحي ولكنها حق. فالذي يراها المؤمن من الرؤيا من الرؤى المنامية هي من الحق كما جاء في الأحاديث، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد رأى الحق. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤيا من الله وأن الحلم من الشيطان، فدل على أنها حق. وتفسير أن الرؤيا جزء من 46 جزء من النبوة، قال العلماء النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به بالرؤى الصادقة، فلا يرى الرؤيا حتى تحصل مثل فلق الصبح، يعني تكون صحيحة الصادقة، فبقي على هذا 6 أشهر ثم أوحي إليه. فقالوا 6 أشهر هي في الرؤى، و23 سنة في النبوة، فتكون الرؤى بالنسبة للنبوة أنها جزء من 46 جزء. 23 سنة كل سنة، يعني إذا قسمناها إلى نصفين بجزئين، فمجموع بعثة النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة، والرؤى التي بدأت به 6 أشهر، فتكون الرؤية جزء من 46 جزء من النبوة. هكذا فسر هذا بأن هذه الرؤى أنها جزء من النبوية، هي ليست وحي ولكنها حق، وتدل على أن هذه الرؤيا صحيحة وأنها إذا كانت حق لا يمكن أن يؤمر فيها بباطل. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن علي قال سمعت أبي يقول قال عبد الله بن المبارك: إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر. ثم ختم المصنف رحمه الله هذه الأحاديث بهذين الأثرين. الأثر الأول عن ابن المبارك قال: إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر. قال بعض الشراح كأن المصنف رحمه الله يريد بأن ختم كتابه بهذين الأثرين، الأثر الأول عن ابن المبارك قال: إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر، كأنه يشير إلى أن ما تقدم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن وصف هديه ينبغي أن يمتثل عندما يتعرض الإنسان للقضاء أو لغيره، كما قال ابن المبارك: إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر. فالشاهد في قوله فعليك بالأثر، فهذا توجيه من ابن المبارك لاتباع السنة والأخذ بأثر النبي صلى الله عليه وسلم، وسواء ابتلي بالقضاء أو بغيره، لكن الشاهد من هذا هو وصية ابن المبارك باتباع الأثر إذا ابتلي بالقضاء، وهذا يكون امتثال لما جاء في هذا الكتاب من وصف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن علي قال حدثنا النضر بن شميل قال أنبأنا ابن عون عن ابن سيرين قال: هذا الحديث دين، هذا الحديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ثم ذكر هذا الأثر وختم به هذا الكتاب العظيم، وهو من عن ابن سيرين، قال: إن هذا الحديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وفي بعض الروايات: إن العلم دين. وهذا أيضا فيه تنبيه إلى أنه ليس كل ما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ به، وإنما يتثبت فيما نقل بسند صحيح. فكأن في هذين الأثرين إشارة لأثر ابن سيرين أنه ينبغي التثبت في معرفة السنة، وأن لا يصدق كل راوي إن هذا الحديث أو هذا العلم دين، لأن الأخذ بالعلم للعمل به، والعمل هو الدين. قال: فانظروا عمن تأخذون دينكم، يعني ممن هو موثوق ومأمون على نقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي جرى عليه عمل المحدثين، أنهم وضعوا الضوابط والشروط العظيمة لنقل الرواية وللأخذ برواية الرجل، وأنه لا يقبل النقل إلا من عدل ضابط، ثقة في نفسه ضابط، لا يعرض له سهو أو غفلة أو نسيان. فإذا جربوا عليه عدم الحفظ أو النسيان أو الغفلة فإنهم لا يقبلون روايته، فلا يقبل إلا ممن عرف بالعدالة والثقة، وأنه ثقة مأمون عن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ضابط لا ينسى، لأن الخلل يأتي من جهتين: إما من الكذب وإما من النسيان. وأما إذا كان الرجل لا يكذب وإنما يحدث بما سمع، وهو لم ينس شيئا وإنما يروي بنحو ما سمع، فلا يمكن أن يتطرق الخلل إلى روايته. فختم الكتاب بهذين الأثرين، الأثر الأول عن ابن المبارك وفيه توجيه للأخذ بالأثر، والأخير فيه توجيه من ابن سيرين رحمه الله بالاحتياط في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الحديث دين. قال: فانظروا عمن تأخذون دينكم. وكأن مجموع هذين الأثرين التثبت الأول في الرواية، وإذا ثبت أن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعمل به ويؤخذ به ويتبع. وهذا الكتاب اشتمل على بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الجوانب، ففيه من العلم والفقه ما تفرد به عن غيره من الكتب، فينبغي الحرص على قراءة هذا الكتاب والعمل بما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله أو أرشد إليه. وقبل أن نختم الحديث عن التعليق على الكتاب ننبه على أن ما ذكره في هذا الباب الأخير وهو الرؤى ينبغي للمسلم أن يكون على بصيرة بهذه الرؤى التي يراها الناس، والناس توسعوا اليوم في طلب تعبير الرؤى وأصبحوا يبنون عليها أشياء، فلا ينبغي توسع الناس في هذا الأمر، ومن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن يساره وليستعد من الشيطان ولا يخبر بذلك أحدا كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني الحذر من العمل بما يرى في الرؤى، فكم ضل بسبب هذه الرؤى من ضل، فيأتي بعض الناس يقول أنا رأيت الله ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني بكذا وكذا، فيعمل بهذه الرؤية قد تكون من الشيطان كما جاء في قصة عبد القادر الجيلاني. كذلك أحيانا الشيطان يتسلط على بعض الناس ليوقع العداوات والخصومات بينهم، فيأتي للرجل يقول أنت أصابك بالعين والحسد فلان، وأنت شريكك فلان أخذ مالك، وفلان سحرك، وفلان فعل بك كذا وكذا. كثيرا ما يسأل بعض السائلين يقول رأيت في المنام رؤيا أن فلان عمل لي سحر، أو النساء تقول فلانة عملت لي سحر. يقول لا يجوز العمل بما يرى في المنام، قد يكون من الشيطان يريد أن يلقي العداوات والبغضاء بين المسلمين، فلا يعمل بهذه الرؤى وهي في الحقيقة أحلام. وأما الرؤى الصادقة فإذا ثبت أنها من الرؤى الصادقة فكما قال العلماء الرؤى أو الرؤية الصادقة يعني تسر المؤمن ولا تضره، يسر بها لكن لا يبنى عليها عمل، فإذا أمر بخير يعمل بهذا الخير لأنه أمر به في الشرع، وإذا نهي عن شر فإنه يتركه لأنه نهي عن في الشرع. أما أن يبني شيئا جديدا ويبني على هذه الرؤى أشياء كما يأتي بعض الجهل بعض الشياطين في المنام ويقول له أنت المهدي وأنت الذي ستخلص الناس، كما فتن بهذه من فتن من كثير ممن ادعوا المهدية وخرجوا على الناس يضربون بأسلحتهم ويخرجون على أولاة الأمر، فهذه فتنة عظيمة لبس بها الشيطان على هؤلاء وأضلهم بهذا الطريق. وكذلك عندما يأتي الشيطان ويقول أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد يكون كاذبا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال إن الشيطان لا يدعي أنه رسول الله، وإنما قال لا يتمثل بي، لا يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يأتي في هيئته وفي صورته، لأن الله عصمه من ذلك. وبهذا نختم هذا الكتاب العظيم، كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله، وهو كتاب عظيم حافل بنقل هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، فينبغي للمسلمين الحرص على تدارس هذا الكتاب وعلى العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه على ما جاء في الحديث في هذا الكتاب وفي غيره من الكتب المصنفة في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وفي سيرته العطرة وفي أخلاقه. نسأل الله التوفيق الجميع، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما درسناه وقرأناه حجة لنا لا علينا، وأن يهدينا لمزيد من العلم والفقه بديننا، وهو التوسع في معرفة ما خاطبنا الله عز وجل به من الكتاب والسنة، فنسأل الله عز وجل المزيد من فضله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم ولجميع المسلمين.